الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله Thank you.

ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا ومنهم من عاهد الله ومنهم من عاهد الله ومنكم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين.

نار جهنم أشد حرا قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء رجعك الله إلى طائفة منكم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فإن رجعك الله إلى طائفة منكم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولم تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما

وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي بلسان عربي مبين صدق الله العظيم.